وإذا ابتلي بفقر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي بسند أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ ما قال المجرم، ما قال الكافر، ما قال المنافق، ما قال، إنما لما سئل من أشد الناس بلاء قال الأنبياء ثم الذين يلونهم، فالأمثل فالأمثل، يقتل المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في البلاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استعرضنا حياة الأنبياء وما فيها من ابتلاءات لوجدت عجب العجاب، لوجدت أننا نتقلب في نعيم، بل وأي نعيم. نوح عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا، نوح عليه السلام يبتلى في زوجه فتكفر، ويبتلى في ولده فيكفر، ويحاربه ويعانده ولا يسمع لكلامه، يبتلى في دعوته فيدعو قوم ألف سنة إلا 50 عاما، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. متخيل أن تدعو الناس 1000 سنة إلا 50 ولا يؤمن معك إلا قليل؟ اليوم إذا دخل أحدنا يدعو إلى الله في مكان ما ولم يستجب أحد مرة واثنتين، ربما يصيب اليأس والإحباط. نوح قال يدعو 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، بل كانوا يسخرون ويستهزئون، بل كانوا يضعون ثيابهم في رؤوسهم ويضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا لنوح الكلام، ومع ذلك صبر، فكانت العاقبة للمتقين. إبراهيم عليه السلام يبتلى ابتلاءات كثيرة شديدة، لما دعا قومه إلى الله ولما حطم لهم الأصنام أوقدوا له نارا عظيمة وأوضعوه فيها، ولكن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وضعوه في النيران بعدما ربطوه في الحبال، فأحرقت النيران الحبال جسد إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل في علاه الذي نادى عليها من فوق 7 سماوات يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبتلى إبراهيم مع أبيه فأرجمه، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا. يبتلى مع زوجه والنمرود، يبتلى إبراهيم مع ولده لما يرزق الولد ويؤمر من الله تعالى أن يأخذ الولد إلى أرض قاحلة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولد وحيد قبل أن يأتيه إسحاق يأخذ إلى الصحراء بعيدا عنه في أرض مليئة بالوحوش لا زرع ولا ماء ولا إنس ولا أحد، ومع ذلك يطيع أمر ربه ويذهب بولده ببلدة كبده الذي جاء به أو جيء له به بعد 80 سنة، 80 سنة لم ينجب، جاء الولد على الكبر ويؤمر فيأخذه وذهب إلى بيت الله الحرام، عند بيت الله الحرام وضع الولد هناك، لما يكبر الولد يأتي الابتلاء الأكبر والبلاء العظيم، لما قال لولده يا بني إني أيها الآباء، لو أمرنا بشيء كهذا ماذا سنفعل وماذا سنقول لله؟ ابتلاء في الولد، وأن تذبح أنت بيدك الولد، أتطيع أمر ربك؟ إن الكثير من الناس لا يطيع أمر ربه في الصلاة ولا في الزكاة وربما ولا في الصيام، فكيف يطيع أمر ربه في ذبح محبوبه وهواه؟ ولد أيها الأبناء، إذا جاءك الأمر من أبيك بالذبح ماذا ستفعل؟ أيها الشاب الوسيم، إذا جاءك أمر إلهي بأن يذبحك أبوك ماذا ستفعل؟ إن الكثير من الشباب ترك العبادة والطاعة لله، عبادات ميسورة سهلة ينال بها رضا الله، ويسأل هذا السؤال لله عليك، كيف ستكون إجابته؟ سافر منك فرارا أو يأتيك بالجنون وربما يقتل السائل. ابتلي إبراهيم فأطاع إبراهيم وأطاع إسماعيل، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بابتلاءات كثيرة، وابتلي يحيى وزكريا وداود وسليمان، وابتلي عيسى ابن مريم، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي نعم ابتلي في دعواته، ابتلي في نفسه، ابتلي في أهله عليه الصلاة والسلام، ويصبر لله جل في علاه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف من وطئ القدم الحصى يحاصر في شعر أبي طالب حتى أكلوا ورق الأشجار، هكذا قال الصحابة، أكلوا ورق الأشجار. نعم ويصبرون. النبي عند الكعبة يصلي، يأتي أشقى القوم، وضع على رأسه الشريف سلم الجاثوم، أي ناقة من الناقة بعد الولادة، يضعه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي يوما، يأتي أشقى القوم أبو الجثة، ويضع رقبة النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه، يدوس على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. أوذي وعذب فصبر لله، والله أمر وقال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صبر النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب أجره لله، ترك بلده وهاجر في سبيل الله، ومكن الله تعالى له ولأمته ولأصحابه حتى رأينا الإسلام قد دخل كل مغر ووبر، سمع الناس جميعا الآن بالإسلام. نعم إنه الابتلاء يا سادة، وابتلي الصالحون من بعده. هذا بلال رضي الله عنه وارضاه، وكان عبدا حبشيا يوضع في رمضاء مكة وعلى بطنه الحجر الكبير، فيصبر ويقول احد احد، يعرض عليه الكفر بالله والحياه فيبى ويرفض الا الايمان والموت، ومع ذلك صبر واحتسب. يمر النبي عليه الصلاة والسلام على أسرة كاملة، سمية وعمار وياسر، وهم معذبون، ويقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ياسر قتل إلى التعذيب، سمية أسف الشديد عندما نقول سمية يتبادر إلى ذهن كثير من شبابنا وبناتنا أنها ربما مغنية من المغنيات، أو ربما فنانة من الفنانات، أو شخصية مشهورة معروفة دنيوية. إنما هي سمية أول شهيدة في الإسلام، سمية التي سطرت لنفسها سجلا من النور نقشت حروفه بالدهر على صفحات التاريخ الإنساني، لما صبرت واحتسبت. نعم ربط أبو جهل إحدى قدميها في فرس، والقدم الأخرى في فرس أخرى، وضرب الفرسين عكس بعضهما، ورماها بحربة في عفتها فماتت. ماتت شهيدة لله، صابرة محتسبة، ما كفرت ولا ارتدت ولا قبلت بما قالوا. نعم وهذا قباب وتلك فلان وفلان، صحابة كثر أوذوا في سبيل الله فصبروا واحتسبوا، جاعوا وطردوا من بلادهم، ومع ذلك ما فرطوا في دينهم ما نقضوا عهدهم مع الله تعالى. ابتلي الصالحون من بعد الأنبياء فصبروا. نعم، هذا رجل يقال له أبو قلابة. أبو قلابة هذا يقول أيوب السختياني رحمه الله: ما رأيت أحدا أعلم بالقضاء منه ولا أفر من القضاء منه. أبو قلابة كان قاضيا وأعلم الناس بالقضاء في وقته وعصره وزمانه، ومع ذلك كان يرفض القضاء ويفر من القضاء. يقول ابن حبان في كتاب الثقات عن رجل يسمى بعبد الله أبو محمد: عبد الله يقول: كنا في رباط، وكان يوم الرباط في عريش مصر، فإذا بواد سحيق، وإذا في خيمة، وإذا في الخيمة رجل قد فقد يداه ورجلاه وضعف بصره وخف سمعه، وسمعت وأنا خارج الخيمة يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي شكرا يكافي نعمك يا رب العالمين. فدخل عليه عبد الله هذا وقال له: يا رجل، أي نعم تشكر الله عليها؟ قال: لو أرسل الله علي نارا من السماء فأحرقتني، والجبال فأشمتني، والمياه فأغرقتني، لا أكل عن شكر الله أبدا الذي فضلني على كثير من عباده بنعم. قال: يا رجل، أي نعم؟ قال: أن جعل لي قلبا صابرا ولسانا ذاكرا. ثم قال له أبو قلابة: أو هذا الرجل يا عبد الله، طالما أنك وقفت على حالي، إن لي غلاما يساعدني إذا أردت الوضوء والصلاة، وإذا جعت أطعمني، وإذا فعلت كذا أعطاني، وافتقدته منذ ثلاث. يقول: فقال لي: اذهب وابحث عن غلامي لولد كان إذا أراد الوضوء والطهر، وإذا أراد الصلاة ساعده، وإذا جاع أطعمه، وإذا عطش سقاه، ولكن يقول عبد الله هذا: فخرجت يبحث عنه، فإذا بطيور كثيرة عند كثبان من الرمال، فذهبت إليها فوجدت أن الولد قد أكله سبع من السباع ولم يتبق منه إلا القليل. فقلت لنفسي: بأي وجه أرجع إلى هذا الرجل فأخبره ثم استجمعت قوايا وتذكرت أيوب عليه السلام، فدخلت على الرجل فقال لي: أنت صاحبي، أي الذي كنت معي منذ قليل؟ فقلت له: نعم. فقال لي: أين الولد؟ فقلت له: يا عبد الله، أنت أكرم على الله النبي وأيوب؟ قال: بل أيوب عليه السلام ابتلي في نفسي ومالي وولد. فقلت له: يا عبد الله، كيف وجد الله؟ فقال لي: وجد صابرا. فقلت له: يا عبد الله، احتسب ولدك فقد أكله سبع من السباع. فحمد الله وشهد شهقة ومات. وإذا في أربعة رجال يقتحمون علي الخيمة ويدخلون علي ويقولون يا عبد الله دخلت فيه. فحكيت لهم وقصصت لهم القصة، فكشفوا وجه الرجل فانكبوا عليه يقبلون رأسه وجسده يديه يقبلون كل شيء فيه، وبكوا بكاء شديدا. فقلت لهم يرحمكم الله من هذا الرجل؟ قالوا هذا الرجل صاحب العينين الذي لم ينظر بهما إلى الحرام، هذا الجسد الذي كان يقوم لله مصليا والناس نيام، هذا أعلمنا، هذا أبو قلابة. والكب عليه يكون يقول فغسلنا يتقلم في نعم في الجنة وهو يقرأ القرآن ويقرأ آيات الصبر. فقلت له يا عبد الله أنت صاحبي؟ فقال لي بلى. فقلت بأي منزلة نزلت هذه المنزلة؟ بأي شيء؟ فقال لي بالصبر على البلاء، فإن هناك عند الله منازل لا يبلغها العبد إلا بصبره على البلاء. أيها الأحبة الكرام، رأى الإمام الترمذي بسنده أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة يوم يعطى أصحاب البلايا عطاياهم، يود أصحاب العافية لو غرضوا بالمقاريض، لو قطعت أجسامهم بالمقاريض في الدنيا فيأخذوا مثل ما أخذ أصحاب البلاء في الدنيا الصابرين عليها. ولم لا؟ وإنك والله ثم والله لا تجد جزاء في القرآن أبدا مثل جزاء الصابرين. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب نعم للصابرين على ابتلاء الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطية. بل قد جاء في الآثر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن البلايا تحط الخطايا كما يحط الشجر أوراقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن البلايا عندما تبتلى فتصبر أو تبتلى بالنعمة فتشكر، إن البلايا تحط الخطايا كما يحط الشجر أوراقها. ولماذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها المبتلى في نفسك، أيها المبتلى في ولدك، أيها المبتلى في مالك، اصبر واحتسب فإن الله معك، إن الله مع الصابرين. اصبر واحتسب ستعطى الأجر يوم القيامة مغفورا من الله تعالى على صبرك عند البلاء وعلى شكرك عند السراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد أيها الكرام، الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه، ولكن ابتلاء هو ابتلاء عام، ويكون هذا الابتلاء إنما عقاب من الله تعالى على الأمة جميعا. يومها يصاب في الابتلاء الصالح والطالح. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ربما يظهر ابتلاء عام ليعود الناس إلى الله تعالى، ابتلاء بالفقر، ابتلاء بالمرض، حالة عامة. ولذلك رأيناه النسائي والسلام قال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. والكلام للمهاجرين وللأمة جميعها. خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الأوباء والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا انتشرت الفاحشة في الناس وصارت الإعلانات واللافتات والعبارات والكلمات، سلط الله علينا الأمراض والأوجاع، وسلط التاريخ عن القرن الماضي كم كان عدد الأمراض. بل اقرأوا كتب الطب لا تجدون أمراضا كأمراضنا الآن. ما من يوم يمر إلا ويكتشف فيه أمراض جديدة. وعندما يخترعون علاجا لمرض تداينهم عشرات الأمراض. لماذا؟ عقاب من الله تعالى لانتشار الفاحشة في الناس. إعلان وانتشار. ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال والميزان. الغش، الغش في المكيال، في الميزان، في الصنعة، في غيره. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الفقر. وأنا ما نحن فيه الآن الفقر بسبب الغش في المكيال والميزان وفي الصناعة وغيره. وكلنا أعلم بغش الصناعات، ولا سيما صناعاتنا التي تندثر الآن وتموت بسبب غش كثير من الصناع لهذه الصنعة. إلا أخذوا بالسنين، أي الفقر وشدة المؤونة، حاجة والعبث وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا المآهب لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله ورسوله إلا جعل الله بأسا بينهم شديد. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا سلط الله عدو عليه عدوا من غيره فيأخذ بعض ما في أيديهم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرانا إلا وقد تحققت الخمس فينا. الآن تأتي دول الغربية من على بعد آلاف الأميال لتحتل بلاد المسلمين وتدمرها تدميرا وتتآمر علينا، ومعهم بعض العملاء الخونة ليدمروا بلاد الإسلام وأنهم ثروات المسلمين. إلا سلط الله عليه عدوا من غيره فيأخذ لعلهم يرجعون. حتى نعود إلى الله تعالى، الابتلاء ابتلاء خاص بالأفراد والأسر، رفع للدرجات، محو للخطايا والسيئات، وابتلاء عام، هذا إنذار من الله لنا، حتى نعود إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نعود إلى ديننا، حتى نعود إلى مساجدنا، إلى صلواتنا، إلى عباداتنا، حتى نعود إلى قرآننا قراءة وقولا وعملا وتطبيقا على أمر الواقع. أيها الأحبة الكرام، الابتلاء سنة من سنن الله تعالى، فإذا ما ابتليت أيها الحبيب اللبيب فاصبر واحمد الله، وإذا ما ابتليت بالنعمة فاشكرها وأدي حقها. وقال تعالى: وإن أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مجل السحاب يا منزل الكتاب يا هازم الاحزاب، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعني كلمه الدين، اللهم اعني كلمه الدين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا وفرج همومنا، اللهم ارفع عنك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل سفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما عملنا وما عمل سفهاء منا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اغفر لاهالينا وامهاتنا كما ربونا صغار، اللهم من مات منهم فارفعه بالجنة درجات، ومن زال على قيد الحياة فاختم لنا ولهم بلا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا آت نفوسنا تقواها، ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصر بلدنا